وما كان ربك. هذا النفي هو نفي لهذا الشأن، أي يستحيل ذلك على الله سبحانه وتعالى، يستحيل على ذاته وعلى أسمائه وصفاته، يستحيل على جبروته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي سن ذلك أن يأخذ أمة وفيها قوم مصلحون. ولذلك يفرق علماء اللغة بين نفي الحدث وبين نفي الشأن. فأنت إذا أتيت إلى رجل سارق معروف بالسرقة، لص، فقال الناس له واتهموه أنه سرق هذا المتاع، فإنه ينفيه عن نفسه، لكنه لا ينفي عن نفسه عموم السرقة، يقول ما سرقت هذا، أي أنه يثبت العموم على نفسه فهو سارق، ولكنه ينفي خصوص هذا الأمر، هذا الفرد من أفراد العموم، فيقول ما سرقته. أما نفي الشأن، أن ينفي الإنسان عن نفسه شأن السرقة، فإنه إذا وجه الكلام إلى رجل صالح بر تقي نقي أنه سرق، فإنه يقول ما كان لي أن أسرق، فليس من شأني ولا من عادتي ولا أقر ذلك ولا أرضاه أبدا. ولذا قال الله تعالى عن إخوة يوسف، قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فليس ذلك من شأننا. فالله تعالى نفى هنا نفيا أكيدا، فقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى، أي أن ذلك ليس من شأنه، فهو يستحيل سبحانه وتعالى يستحيل ذلك عليه. وهذه الصيغة تكررت كثيرا في كتاب الله تعالى، فقد قال الله تعالى فما كان الله ليظلمهم، وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذه الصيغ تدل على نفي أكيد، وتدل كذلك، وهنا هي الإشارة الثانية، أن ما تراه من هذا النفي بهذه الصيغة يدل على أنه سنة إلهية وقاعدة. فما كان الله ليظلمهم، أي هي قاعدة أن الله تعالى لا يظلم أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فالله تعالى أصل ذلك وهو أمر أكيد. ومن ذلك الآية التي بصدد الكلام عليها، وما كان ربك ليهلك القرى، هذا أمر مستمر أبدي دائم. ولذلك تساءل الناس وقالوا إذن فما هي القرى التي يستأصلها الله تعالى ويهلكها رب العالمين، يهلكها الله تعالى؟ ذكر الله أمثلة لذلك، فمن ذلك قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رجاء لو تتقدموا قليلا توسعة لإخوانكم جزاكم الله. بما كانوا يصنعون من ظلم، من جبروت، من كبر وتعالي. فصنيعهم بدل عليهم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهم الذين أورثوا أنفسهم هذا العذاب والتنكيل والتبديل والتغيير لما غيروا. غير الله أحوالهم من أمن وأمان واستقرار إلى جوع وخوف وتشرذم وتفرق. إذن هذا مثال لما يهلكه الله تعالى من القرى، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فلم يكن هناك إهلاك ولا استئصال، فلم يرسل الله تعالى عليهم البراكين ولا الزلازل ولا الفيضانات ولا السيول، ولا سلط بعضهم على بعض، ولا استأسد عليهم ظالم أو جبار، إلا بعد الظلم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فكان نتاج أعمالهم أن أورثهم الله تعالى فرقة وذلا وهوانا. إذن تلك هي القرى التي تستأصل. ووقع هنا خلاف بين الناس، فالمسلمون يقولون إن الله تعالى لا يستأصل أمة مسلمة، والدين سبب حماية وصيانة لأهله، فالله تعالى يحفظ الأمة بدينها بتوحيدها، فلا ترى استئصالا ولا هلاكا ولا إهلاكا. ويستدل المسلمون على ذلك بقول الله تعالى: وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالأرض يرثها الصالحون، والنصر يكون للصالحين المؤمنين، ولكن الناس يتكلمون بذلك كلاما فلا ترى أثرا ولا تطبيقا ولا حقيقة لذلك. نعم، نتكلم بذلك أن الله تعالى ينزل النصر على المؤمنين، وأن التأييد يكون لعباده المؤمنين المتقين، ولكن هل قام الناس بالإيمان حقا وصدقا؟ وهل قام الناس بموجبات هذا الإيمان الذي عرفه أهل السنة والجماعة بقولهم: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان؟ فأين هذا الإيمان وأين هذا العمل؟ إنما نسمع أقوالا جوفاء صورية، لا نرى حقيقة هذا الإيمان على أرض الواقع. والآخرون من الليبراليين والعلمانيين يقولون: لا أثر للدين في علو الأمة أو الأمم، بل يكون الدين حاجبا وحاجزا ومانعا عن تقدم الأمم، بل هو سبب في تخلفها. يدعون إلى ذلك ويسعون إلى ذلك ويبرهنون على ذلك، يقولون: ألا تنظرون إلى دول الإسلام والمسلمين كيف هي في دركات الانحطاط والسفول والهبوط في جميع المستويات المعرفية والعلمية والتقنية والاقتصادية، وعلى مستويات العدل، العدل الذي لا تكاد تراه اليوم في دول المسلمين. وانظروا هكذا يقولون إلى بلاد الغرب، إلى أهل الكفر، بل انظروا إلى دولة كاليابان، هي دولة وثنية ومع ذلك يتقدمون هذا التقدم، لأن العبرة بالأخذ بالأسباب والقواعد المادية التي يستطيع بها الناس أن يصلحوا شأنهم وأحوالهم وأن يتقدموا بها. هكذا تكلم الفريقان، وفيه صواب وخطأ أن يدعي المسلمون أن الدين وأن الإسلام بدون تطبيق، وأن نلمس ذلك على أرض الواقع أن نرى نصرة وتأييدا، وكأن الدين هو سر روحاني سيسري في المجتمع والأمة دون أن يطبق ذلك الناس فيصلح الله أحوالهم. والآخرون نفوا الدين وجعلوا الرجوع إلى الأسباب والماديات والقواعد الكونية فقط، وهذا أمر كذلك لا بد منه، لكنهم أهل زور وبهتان عند أن زعموا أن الدين يورث التخلف، فلم ينظروا إلى الأماجد وإلى سلف الأمة، بل نظروا إلى الأواخر، والمسلمون نظروا فقط إلى أوائل الأمة دون أن ينظروا إلى تجربتهم كاملة في القيام بشرع الله، في القيام بالإسلام حقا وصدقا، أن يرى الناس ذلك من المسلمين في أعمالهم، في بيوعهم، في أخلاقهم، في قضائهم، في جميع مؤسساتهم. هذا كله يفتقده الناس اليوم، وتفتقده الأمم أو دول المسلمين. والصواب في ذلك هو أن يقوم الناس بالدين، وإذا ما قام الناس بالدين حقا وصدقا فإن الدين يوفر الأسباب التي يستعان بها على نهضة الأمة. فديننا يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وكم من أمة كافرة فاجرة عادلة فتراها أمة مرفوعة ظاهرة. ولذلك فإن الله تعالى توعد الظالمين والأمم الظالمة فقال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي كان ذلك بسبب ظلمهم وجبروتهم. ولذلك أيضا قال سبحانه وتعالى مبينا جزاء ظلم الأمة أو الأمم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الأخذ جعله الله عقب ظلم أن ظلم العباد بعضهم بعضا، وأن ظلم الإنسان نفسه يوم أن عصى ربه سبحانه وتعالى، فيأتي العقاب. إذا ما غير الناس لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هل نجازي إلا هذا الظلوم المعرض الذي ظلم نفسه وظلم الناس؟ الظلم الذي أورث الأمة ذلا وهوانا ضعفا وانبطاحا واستكانة في جميع مؤسسات المسلمين، ترى ظلما قد استشرى، وترى عدلا قد وعد واغتيل وقتل. العدل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إن الدولة تزول مع الظلم وإن كانت مسلمة، إن الدولة تزول مع الظلم وإن كانت مسلمة وإن كانت مصلية. وإن كانت مزكية تزول مع الظلم. لهذه القاعدة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك القوم إلا بفساد وظلم وجبروت، فإذا ما أفسد هؤلاء بظلمهم فإن الله يرسل زوالا وهلاكا، فيبدل أمة بأمة ويستأصل دولة وتأتي أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الظلم والعدل كلمتان متعارضتان متناقضتان، إذا ما ظلم الإنسان فليس بعادل، وإذا استشرى في دولة فلا ترى العدل. ولذلك يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: أصل كل نظام العدل. العدل هو أصل كل نظام. اليابان وهم وثنيون ترى عدلا، عدلا في القوانين، ترى عدلا في التعامل، فلا فرق بين غني وفقير، بين نسيب وحسيب، وبين من لا أصل له ولا نسب. وهذا أصل أصله الإسلام، ولكن أهل الإسلام هم الذين تخلفوا عن قواعد الإسلام التي تسببت في نهضة الشرق والغرب يوم أن تمسك بها الأوروبيون. ترى عدلا في تلك الدول، قال شيخ الإسلام: العدل هو أساس كل نظام، فإذا قامت الدنيا بعدل قامت، فإذا قامت الدنيا بعدل قامت، أي قامت دولة أو دنيا أو تجارة أو أي شيء بعدل قامت وترعرعت وازدهرت. قال: وإن كان صاحبها ليس له في الآخرة من خلق. وإن كان الذي يقوم على الدولة ليس له في الآخرة من خلق، ولكنه قام بأصل العدل، فإنها تقوم بهذا العدل. قال: وإن قامت الدنيا بغير عدل ما قامت، وإن كان الذي يقوم عليها من أهل الإيمان يجزى عليه في الآخرة. العدل الأمر الذي ينشده الناس، والذي نزل به القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر من الله تعالى، هذا لنجاة الناس، هذا لسلامة الناس، هذا لسلامة الأوطان. لابد أن يكون هناك عدل، فيأمن الناس على أعراضهم، على دينهم، على أموالهم، على دمائهم. بدون عدل لا يأمن الناس على دين ولا مال ولا عرض، ولا يأمن الناس على شيء. ولذلك أسر عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا سلطان إلا برجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل. لا سلطان، أي لا سلطان يبقى لا يدوم إلا إذا كان له رجال يقومون به، يذبون عنه، يدافعون عنه. ولا يتأتى ذلك، ولا يجتمع الرجال إلا بمال، برواتب ينفقون على أنفسهم وبيوتهم، ولا يكون ذلك المال إلا بعمارة يعمر الأرض، أسواق، تجارات، أناس يستوطنون فتكون هناك حركة تجارية فيأتي عند ذلك المال. انظر إلى هذا الصحابي، هذا الصحابي المدرب الحكيم، إنه قائد من قادة المسلمين. هذه الكلمات هي نتاج تجربة لجهاد عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولا يتأتى هذا المال إلا بعمارة، ولا تكون تلك العمارة إلا بعدل، لأن عدم العدل يورث ضياع الكل. فلا ترى سلطانا ولا مالا ولا عمارة، بل يخلف ذلك البوار والخراب والشنار والعار والعياذ بالله. وقد جاء كذلك عن سعيد بن سويد، وكان أميرا بحمص أو على حمص، فقام يوما خطيبا في الناس وقال: أيها الناس، إن للإسلام بابا وثيقا أو حائطا منيعا وبابا وثيقا، إن للإسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا، فحائطه الحق وبابه العدل. الحق والعدل. وإن بقاء الإسلام وشدة الإسلام ببقاء السلطان، وليست شدة السلطان بسيف يقتل ولا بصوت يضرب، ولكن أن يكون بحكم حق أو بقضاء حق وبعدل. شدة السلطان لا تكون بسيف بطاش يبطش بالناس يسفك الدماء وينهي ويقضي على الأرواح، ولا بأخذ الممتلكات، ولا بصياط لاذعة بإرهاب وإرجاف للناس. لا يستمر سلطان بذلك، ولا يبقى حكم على ذلك. وإنما شدة السلطان حقا أن يكون قاضيا بحق وبعدل. هكذا كان السلف الذين فتحوا البلاد والأمصار، الذين غزوا البلاد، فكان الناس من المشركين من أهل الكتاب ينتظرون المسلمين الفاتحين رغبة في عدلهم، ليستظلوا بعدلهم، لينالوا من الحق الذي معهم. ما فتحت بلادنا إلا على هذا الحال وبهذه الكيفية. جاء عمرو بن العاص والرومان والبيزنطيون يفعلون الأفاعيل بالقبط بأهل مصر، فكان الناس ينتظرون من يكشف عنهم تلك الضرائب وهذا الظلم وذاك الجبروت، وسمعوا عن المسلمين عدلا وأمانة. فسارع الناس إلى الدخول في دين الله أفواجا بالعدل. عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، هذه سير الأماجد، سير العظماء التي نفتقد اليوم أمثالهم في أمتنا. الواحد منهم كأمة بل بأمة. عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل أرسل له أميره أمير من أمرائه يطلب منه الإذن أن يحصن بلدته، فقد قدمت عمارتها وخرب حصنها، يريد إذنا أن يصلح الحصن وأن يصلح تلك البلدة فيقوم بعمارتها. فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز. هذه القاعدة التي ضلت عنها الأمة اليوم، التي زاغت الأمة عنها. قال عمر رحمة الله تعالى عليه: إن أردت تحصين بلدتك فحصن بلدتك بالعدل ونق طرقها من الظلم. إن أردت عمارة حقيقية، إن أردت نجاة بحق وصدق، فينبغي أن تحصن تلك القرية وتلك البلدة بحكمك، بعدلك، بقضائك الصالح، وليس بقضاء فاسد يقضي في دماء وأموال الناس ظلما. هنا لا تستمر بلدة ولا يمكث خير. قال: حصن بلدتك بالعدل ونق طرقها من الظلم. أينظر في طرق وفي سكك الناس؟ فإن وجدت ظلما نقه واشتثه وقم برفعه واستئصاله. وانظر إلى هذا الحرف نقي. إذا كانت المرأة تنقي أرزا أو طعاما، معنى ذلك أن الأصل فيه السلام من آفة أو عيب أو حصات أو غيره، وإنما ستنتقي أشياء بسيطة. فكانت هي تلك في زمانهم حوادث نادرة فردية يحتاج إلى تنقيتها. تاجر ظالم، رجل ظلم أخاه، أمور تعد على الأصابع، مع ذلك يأمره أن يقوم بالقضاء على ذلك. لكننا اليوم لا يصلح أن نقول نقي بلاد المسلمين من الظلم، لأن الغالب اليوم في بلاد المسلمين ومنا نحن المسلمين الظلم. الظلم هذا لا يحتاج إلى تنقية، هذا يحتاج إلى جرافات تستأصل هذا الظلم. ولا أعني بذلك الدهماء والعامة، بل إنك تعمد أولا إلى الخواص، إلى خاصة الناس، فمنهم يخرج الظلم ويستشري الظلم إلا من رحم الله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا والسلام. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال تعالى: وأهلها مصلحون، فيعني ذلك أن الله يهلك القرى وأهلها صالحون. كيف هذا؟ إن الفارق بين الكلمتين حرف بسيط، الميم، بين مصلحين وصالحين. فالهلاك يأتي وإن كان في القوم صالحون، ولكنه لا يأتي إن كان في القوم مصلحون. ففرق بين المصلح الذي صلح في نفسه ودعا إلى الصلاح، فكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، آمرا بشرع الله عاملا به، وبين الذي يهتدي في نفسه وينصلح في ذات نفسه، ولكنه لا يعبأ بأعمال الناس، فلا تراه آمرا بمعروف ولا ناهيا عن منكر، وإنما همه نفسه. ولذلك هذا أمر خطير بينه الله تعالى في كتابه تحذيرا للأمة وتبيينا للناس. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ولم يقف عند ذلك، حكم على عموم الناس والجنس البشري بالخسران، ثم استثنى وأتى بقيد: إلا الذين آمنوا. بهذا القيد ينجو الناس إن كانوا من أهل الإيمان فقط لا، لكنه زاد قيدا ثانيا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن بهذا القيد الثاني ينجو كذلك الناس من عموم الخسران؟ لا، لابد من قيد ثالث: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من التواصي، لابد من عمل، لابد من دعوة. وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا نصنع كالثكالة، كالمرأة الثكلة ترى شيئا فتنوح وتبكي. نرى الرويبضات المنافقين العاهرين والعاهرات ليلا ونهارا، شغلهم وهمهم وظيفتهم التي يأخذون عليها المال أن يعمدوا إلى زلزلة ثوابت المسلمين وإلى الطعن في عقيدتي وعقيدتك وإلى الطعن في ثوابتي وثوابتك، هذا عملهم. فإذا ما نظرنا إلى هؤلاء فإذا بأصحاب الحق عمله أن يقوم بنشر هذا المنكر، فإذا من يعين على نشره هم أهل الحق. انظروا ماذا قال توفيق عكاشة، انظروا ماذا قال إبراهيم عيسى، انظروا ماذا قالت الدغيدي، وكأنه يتبرع بنشر الباطل بنفسه. لا ينبغي أن ينشر صاحب الحق مقالات الباطل والردة والإلحاد، ينبغي أن ترد إن كنت قادرا على مقالتهم مقالاتهم وكفرهم وإلحادهم بحق تعتقد وتعرف. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه إشاعة، لا تقل أنا أنشر ذلك حتى يحتاط الناس، فربما يسمع تلك الشبهة ضعيف أو عامي أو رجل ليس عالما ولا عارفا، فتنفذ إلى عقله وإلى قلبه فتأثم أنت بذلك. انظر إلى حرص هؤلاء، ترى حرصا عجيبا في محاربة الدين. إنه النفاق بعينه أن يأتي رجل ويدعي أن لا أحد يعرف مكان المسجد الأقصى إلا هو. إنه الجنون بعينه، والجنون فنون متعددة وأشكال متنوعة. وأين المسجد الأقصى؟ إنه في سرداب في باطن الأرض. ثم يستشهد بالمذيعة التي معه: إن فيها مكت لونه كذا، وهذا المكت من أيام طبعا داود عليه السلام. انظر إلى هذا العتى وهذا الخرف وهذا الجنون، ولكنه ليس بجنون حقيقي، إنها عمالة للصهاينة. يوم أن يأتي هؤلاء بهذا الدور فيوهم الناس أن الذي تشاهدوه وترونه ليس بالمسجد الأقصى، غرر بكم، ضحك عليكم، فإن قام اليهود فأزالوه. إنهم يريدون خيرا بالمسلمين، أن يظهروا لهم المسجد الحقيقي. انظر إلى هذا الخبث، أين إذن جانب الإصلاح وجانب المصلحين مع هذا الإفساد؟ الله تعالى قال: ويسعون في الأرض فسادا. والله إني أتعجب من قدرتهم وحرصهم وتفانيهم وقوتهم وصبرهم على الباطل، وترى فينا أهل الحق ضعفا وخورا وجبنا، وكأننا لسنا بأهل حق ولا نعرفه. ولا يكلف ولم يكلفنا الله تعالى أن ننزل بسيوف نقاتل، ولكن كلفنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أين عمل الغيورين حماية وصيانة ودفاعا عن دين الله بمكانتك بوظيفتك بدعوتك؟ أنت في عملك كم زبون بيدخل إليك، كم رجل يأتي فيشتري منك يبجلك ويحترمك لحاجته إليك أكثر من العالم الذي يفتي ويصعد المنبر، ومع ذلك لم يكلف أحد منا نفسه أن يكون داعية إلى الحق، وترى راقصا راقصة متبرعا بنشر الفساد والإفساد، هذا الذي سيأتي ويعم. في حديث زينب بنت جحش في الصحيحين قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. الهلاك يأتي وفي القوم صالحون إذا كثر الخبث. ووعد الله لم يكن فقط للصالحين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أي كان لهم عمل في الصالحات، أي أنهم مصلحون. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن فلا تتكل على صلاحك، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الحصانة ليست أنني وأنك وأننا مسلمون، ليس معنا حصانة من ذل وهوان وفقر ومرض من زلازل أو براكين أو أن يستأصل الله أمتنا، ليس معنا حصانة. وما نراه اليوم من ركوب لأعداء الإسلام، وما نراه من امتطاء على ظهور المسلمين، هذا دليل عدم الحصانة، لأننا فرطنا في سبيل عزتنا وقوتنا أن نقوم بهذا الدين الذي جعله الله لإصلاح دنيا الناس. هذا الدين ليس من أجل الآخرة وفقط، في الآخرة اختبار، إن نجح فيه الإنسان في الدنيا كان من الناجين من الفائزين، لكن أمر الله بهذه التكاليف وشرعت تلك الأخلاق وهذه المعاملات لتنصلح شؤون حياتنا دنيانا، ومع ذلك فرط المسلمون في ذلك. أختم عباد الله بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال عمر: إني لا أعجب من عجز الثقة وجلد الفاجر. عمر يتعجب وكان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة وجلد الكافر. أن ترى ثقة مسلما عدلا عاجزا، عاجز أن يدعو ابنته، أن يأمرها بحجاب، عاجز أن يقول وأن يأمر ولده بالصلاة، عاجز أن يحجب زوجته، عاجز أن يجعل نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هذا عجز يستعيذ منه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو عجزنا ومرضنا اليوم. وجلد الكافر، هذا البأس الذي نراه من الكافرين ولا يواكبه أي غيرة من المسلمين، فترى دماء المسلمين تسيل في كل بقاع الأرض في شرق وغرب، ترى أموال المسلمين تنتهك في شتى بقاع الأرض. وأين الثقات وأين الناس؟ أين الذين يحذرون الأمة؟ بل أقول أين الذين يخشون على أنفسهم من عقاب الله الذي قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين وأن نقوم بهذا الإصلاح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أن تدعو إلى الله وأن يوافق عملك قولك فتطبق ما تدعو إليه فعلا كما تنشده وتطلبه قولا، هذا هو نجاة الأمة. لا يأتي إنسان بعد الخطبة فيقول لقد بينت فسادا ومرضا فأين العلاج؟ العلاج أن يتقي كل منا ربه وأن يعرف ما يصلح في دينه ودنياه وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بحسب قدرته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل منا يستطيع أن يوفر في عمله وأن يجهز عمله وأن يطوع وظيفته لهذا العمل النبيل، لهذا العمل الذي هو عمل المصلحين الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى حكاية عنهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فعمل الأنبياء والمرسلين هو الإصلاح بقدر الجهد وبما يستطيعه الإنسان، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم أزل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين. اللهم بلغنا جميع رمضان في عافية وأمن وأمان وسلامة على بلادنا وجميع وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين وأخلص. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن